ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إن فعلوه في الزبر وكل طير وكبير مستقر. ويسع عليك يا عبد المصطفى، ويسع عليك وصلي على حضرة النبي. تكبير يا حن. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الله صل على حضرة النبي. علم القرآن. بسم الله الرحمن الشمس والقمر بحسبان والقمر بحسبان و جد كمان ايوه النبي جاز تاني والنبي عليك النبي جاز تاني الله يطلع معاك ويقويك ايوه النبي الا تقعوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان أو أحمد علم القرآن الله أكبر خلق الإنسان علم البيان الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والسدر يسجدان والسماء المسلمين انا صحيح ايام ترى صحيح لله الله يرضى عليك عليه الصلاه والسلام كل ده حاجه عظمه يا عم الا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Thank you. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أبهار ميزان. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان علمه البيان علمه البيان علمه البيان الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والسهر يسجدان والسماء ايوه بلاش الحكايه دي كلها. النبي الله يكرمك. سبعين عمرك ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والخب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مالك من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ملك على الأداب كل طبعا منك يا معلم يا بينهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي اللهم صل على النبي. الله على طول الله الله اكبر الله الله اكبر. اللهم اديك العافية يا رب. يا رب ولكم دوائر المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. في شان الشان. الله يكرمك يا رب. هو عقل كده لا يومي هو في شان. الله اكبر. انا عاوز احمد خليل. يساله من في السماوات أرض كل يوم نوحي شاب. الله أكبر. فبأي آباء ربكما تكذبان. تنفرونكم أيها الثقلان. فبأي آباء بنيها. الله يعمل وقتلتها فسويها وأوقت ليلها وأخرج بحرها. الله الله أنتم أشد خلقا أم السماء على حضره النبي. Thank you. والنهار

هدى للمتقين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. امين. وارضى علينا. Oh,

بنيها بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء I'm not going to be able to do that. إلا المتقين أخر إلا المتقين في جنات العالم أخر أخر أخر إلا المتقين في جنات العالم أخر يصيني أنفسك أفلا تبصر وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء ولو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما Yeah.